أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ اليوم إن شاء الله بالإجابة على جزء من الأسئلة على الأقل، لأن الحقيقة الأسئلة المرة الماضية كانت كثيرة، نحاول أن نجيب على جزء لا بأس به منها، وما بقي إن شاء الله يعني نجيب عنه في مرة قادمة. جزاكم الله خيرا. مسابقة الإمام بتكبيرة الإحرام أو بالسلام تبطل الصلاة، هذا في حكم العمد، فلو سهى المأموم وسبق الإمام ما الحكم في هذه الحالة؟ على ما أعتقد أجبنا عن هذا، أو ربما في سؤال شفوي بعد الدرس لا أذكر، لكن أنا أجبت عن هذا السؤال من قبل. طبعا كما ذكر في أول السؤال، إذا تعمد المسابقة، إذا تعمد المأموم أن يسبق الإمام في تكبيرة الإحرام أو في السلام فتبطل الصلاة. والمشهور في مذهب المالكية أن الجاهل يلحق بالعامد، الجاهل بالحكم المشهور في المذهب أنه مثل العامد، لا يعذرونه في مثل هذه المسائل بالجهل، لأنهم يعتبرونه فرط في تعلم المسائل التي يجب عليه وجوبا عينيا أن يتعلمها، ويستثنون من ذلك من كان حديث عهد بالإسلام، أو كان في بادية بعيدة، أو في بلد يقل أو يندر فيها العلم والعلماء، فيعذرونه بذلك. أما في سائر أمصار المسلمين وفي البلدان التي يتيسر فيها تعلم العلم العيني، فإنهم يلحقون الجاهل بالعامد، هذا على المشهور من المذهب. وهناك بعض الأقوال الأخرى وفي مذاهب أخرى وبعض المحققين يعذرون الجاهل في مثل هذه المسائل، ويوجبون عليه التعلم ولا يبطلون عليه صلاته. ولذلك فالأحوط أن الإنسان يتعلم مسائل العلم العيني، العلم الذي يجب عليه أن يتعلمه حتى لا يقع في بطلان عبادته. فلو سهى، يقول بقية السؤال، فلو سهى المأموم وسبق الإمام ما الحكم في هذه الحالة؟ إذا سهى فسبق المأموم إمامه في تكبيرة الإحرام، عليه أن يستأنف الصلاة، يعيد من جديد، يلغي الأول لأنه معدوم، لأن العبادة الأولى باطلة لأنه سبق إمامه في تكبيرة الإحرام، ويعيد التكبير بعد تكبيرة إمامه. وأما في السلام فسهو المأموم يحمله عنه الإمام، إذا سهى المأموم فسلم قبل إمامه سهوا فلا شيء عليه، لا إثم عليه، ولا سجود ولا بطلان. بعض المساجد معروف، هذا السؤال الثاني، بعض المساجد معروف قطعا انحرافها عن القبلة، فهل يتجنب الصلاة فيها؟ وأعتقد هذا أيضا أجبنا عنه، وفرقنا بين الانحراف الكثير والانحراف اليسير. الانحراف اليسير الذي لا يخرجك عن جهة القبلة، هذا لا يبطل الصلاة، لأن المأمور به الإنسان لا سيما من كان خارج مكة هو استقبال الجهة، أنت مطالب فولي وجهك شطر، والشطر بمعنى الناحية والجهة. لا يجب على الإنسان الذي خارجك أن يستقبل عين الكعبة. هناك بعض الشافعية يقولون يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، ولكن يقولون حسب الظن وحسب الاستطاعة، يعني الخلاف شكلي، لو تأملنا في الخلاف بينهما النتيجة واحدة، الإنسان المسلم الذي هو خارج مكة لا يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، فالانحراف اليسير هذا لا يضر. وإلا فإن الصفوف المستقيمة الطويلة في أمصار المسلمين وفي مدن المسلمين وبلدانهم، قطعا أن الذين هم في الأطراف لا يستقبلون عين الكعبة، أكيد أنهم يستقبلون الجهة، فالأمر ميسر. وأوصى بعض العلماء عندما رأوا هناك مشاكل تحصل بين المصلين في بعض المساجد سواء في بلادنا أو في بلدان أخرى، على بسبب انحراف يسير تحصل مشكلة ويريد البعض أن يهدم القبلة المسجد ويعيد، هذا لا يستوجب هذا، لأن الشريعة ميسرة في هذا الباب وأمثاله، فيكفي استقبال الجهة. أما إذا كان الانحراف بحيث يخرجك عن جهة القبلة، القبلة في الشمال وأنت متجه إلى الشرق مثلا، أو عند بعض العلماء حتى الجهة الفرعية، يعني الشمال وأنت متجه للشمال الشرقي، كما نقول اليوم بلغة الهندسة 45 درجة، هذا يعتبر قد تركت جهة القبلة فتكون الصلاة باطلة ولم تكن آتيا بشرط صحة الصلاة. ما حكم الصلاة في البنطلون الضيق الذي يحجم العورة كالسروال الأمريكاني وغيره؟ الحقيقة أن كثير من الفقهاء من المالكية والشافعية وغيرهم الملابس الضيقة والكثيفة غير الشفافة يقولون الصلاة تكره فيها، وهناك بعض المحققين يشددون في هذا الأمر ويبطلون الصلاة إذا انكشفت، إذا كانت العورة محددة بالثياب الضيقة. الأحوط للإنسان ألا يصلي بثوب ضيق، لا سيما في أماكن العورة المغلظة، عليه أن إما أن إذا كان عمله يقتضي أو يعني يصعب عليه أن يكون في ملابس فضفاضة في كل الوقت، فبعض المساجد تضع ثياب، وهذا أمر جيد يعني لمن أراد أن يصلي في المسجد فإنه يضع ثوبا فضفاضا أو يصطحب معه ثوب، هذا هو الأحوط. فإن صلى ولا سيما إن كانت العورة المخففة هي المحددة بالثوب الضيق، فالأمر إن شاء الله فيه سهل ويسير، ولكن نقول تكره صلاتك في الثياب الضيقة. شاهدت وللأسف الشديد إقامة، يقصد إقامة الجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء في هطول مطر قليل جدا لا يؤدي إلى طمي وبلل، فهل هذا صحيح؟ لأن المتعاهد عليه أن هناك شروط لجمع الصلاتين عند الطمي وغيره أو شيء من هذا. نعم، المطر الذي يبيح الجمع بين الصلاتين وعند المالكية في الليل دون النهار، المغرب والعشاء جمع تقديم، إذا كان مطرا يبل الثياب ويؤدي إلى مشقة من برد أو من مرض أو من توقع حصول مرض أو من فساد ثياب، بعض الثياب تفسد مثلا بالبلل، هذا يعتبر حرجا ومشقة تبيح للمصلين أن يجمعوا الصلاة. لكن إذا كان مطر خفيف جدا ما يسمى في اللغة بالطل، شيء قليل جدا مثل الرداد ومثل الندى ومثل هذا، لا يبيح جمع الصلاة، لأن الحكمة أو العلة عند البعض في جمع الصلاتين في مثل هذه الأحوال هي حصول المشقة غير المعتادة، فلا بد أن يكون المطر يبل الثياب يؤدي إلى توقع حصول مرض أو زيادته أو تأخر الشفاء أو فساد ثياب أو نحو ذلك. حكم الالتفات البسيط في الصلاة، الالتفات البسيط في الصلاة مكروه ولا يبطل الصلاة، وعند المالكية لا يبطل إلا إذا تغير جسمه كله عن القبلة، حتى لو تغير وجهه وصدره عن القبلة ومع بقاء رجليه نحو القبلة فهذا لا يبطل الصلاة، ولكن الالتفات في الصلاة نقص من صلاة العبد ونقص في خشوعه وأجره، وهو كما جاء في الحديث اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، تقوم بأعمال البيت وعند الصلاة تقول لا أستطيع فتصلي جالسا. نحن لا يعني لا نحاسب الناس على نواياهم، هذا بينها وبين الله، ولكن نذكر الناس جميعا المسلمين رجالا ونساء بأنهم لا يتهاونون في شروط الصلاة، من كان قادرا على القيام فلا يجوز له الجلوس في الفرض، فإن فرطت هذه المرأة وغيرها فحسابها على الله، ولكن نحن نذكرها أن إذا كانت قادرة على القيام فلا يجوز لها الجلوس في صلاة الفرض. وأما النفل فالأمر فيه سهل، ويجوز أن يصلي المرء النفل جالسا حتى لو كان قادرا على القيام، ولكن أجره يكون نصف أجر القائم. ولكن هنا ملاحظة، أحيانا بعض الناس عندهم بعض المرض أو الضعف أو الدوخة، يستطيع الإنسان أحيانا أن يكون واقفا وهو يتحرك، فإذا وقف في مكان واحد يصعب عليه أن يبقى واقفا، فربما تكون هذه المرأة معذورة. هل ترفع المرأة أو تجهر بصلاتها إذا كانت بمفردها؟ لا، المرأة مطالبة بالإسرار لا سيما إذا كانت وحدها، وإن قلنا بجواز إمامة المرأة للنساء كما هو قول الجمهور وعليه أدلة كثيرة من السنة، فهي ترفع بمقدار الحاجة، يعني لا يستحب للمرأة أن تبالغ في رفع صوتها إلا بمقدار الحاجة. يأتي شخص مسبوقا وكان الإمام راكعا فيركع في مكانه ثم يتقدم ويمشي مسافة كبيرة قد تعادل 5 صفوف ليلحق بالصف الأخير، هل هذه الصلاة صحيحة؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، والذي عليه المالكية ودلت عليه أدلة الحقيقة من آثار الصحابة تدل على جواز هذا الفعل. إذا دخلت في المسجد ووجدت الإمام يصلي بالناس وهو في ركوع وخشيت أن تفوتك الركعة، فيمكن أن تكبر وتركع حتى في أول المسجد ثم تلحق الصف في أثناء الصلاة. وهذا يعني سئل عنه عبد الله بن الزبير وهو على المنبر في مكة، يعني في الحرم وبمحضر من جمع كبير من الصحابة والتابعين، وقال تلك السنة، وهذا ثابت، أثر ثابت عن عبد الله بن الزبير، وورد هذا أيضا عن أبي بكر وابن مسعود وربما غيرهم أيضا، هذا على الأقل هذه الأثار ثابتة وصحيحة، فتدل على جواز ذلك من أجل حصول يعني إدراك فضل الركعة. نعم. صلاة الفرض في السيارة إن خيف خروج الوقت هل تصح أم لا؟ إذا كان الوقت مشتركتين فيجمع المرء الصلاة ولا يصلي في السيارة صلاة الفرض إذا خاف خروج الوقت، لكن إذا خاف خروج صلاة العصر مثلا والمغرب قارب على، فيمكن أن يصلي من أجل إدراك الوقت لأنه أولى من بقية أركان أو شروط الصلاة. ما صحة صلاة النوافل جماعة كأن يصلي الرجل بأهله الوتر؟ نعم، يمكن أن يصلي الرجل بأهله حتى النافلة المطلقة. الوتر كالتراويح، هذا تصلى حتى في المساجد كما يصلي الناس التراويح ويوترون جماعة مع الإمام في المساجد، هذا لا شيء فيه، ولكن الكلام في النفل المطلق، تريد أن تصلي ركعتين نافلة مطلقة من صلاة الليل مثلا أو في الضحى أو غير ذلك، فهذا اشترط له المالكية شرطين، ولأنه لم يجري به العمل أن يصلي الناس بصورة معتادة في مكان مشهور وبعدد كبير، ولهذا اشترط المالكية لصلاة النفل المطلق جماعة أن يكون عددا قليلا وألا يكون في مكان مشهور، لأن ورد في السنن في الحديث الصحيح أنه رحم الله رجلا استيقظ من الليل فأيقظ أهله فإن أبت نضح في وجهها الماء فصلى يا ركعتين، وكذلك في حديث آخر إذا أيقظ الرجل أهله فصلى يا ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا في بيت الرجل ليس في مكان مشهور كميدان أو ساحة أو مسجد. نأتي الآن نحن الساعة الثالثة في الليل ونقول في غير رمضان ونقول نريد أن نصلي ركعتين في المسجد، هذا مكان مشهور المسجد، هذا يكره لأنه لم يجري به العمل. أما التراويح هذا جرى به العمل وليست نافلة مطلقة. إذن صلاة النفل المطلق جماعة يشترط لها شرطان، أن لا تكون في مكان مشتهر كأن تكون في بيت الرجل أو في دكانه مثلا وغيره، وأن يكون عددا قليلا 2-3-4. هل يجوز الجمع في ليلة المطر جماعة في البيت؟ لا يجوز الجمع ليلة المطر من أجل إدراك أجر الجماعة في المسجد، تصلي المغرب ويشق عليك أن ترجع إلى البيت ثم ترجع إلى صلاة العشاء، فيباح لك أن تجمع الصلاة الإمام والمصلين في المسجد. أما في البيت أو في أماكن الإقامة مثلا، أماكن مثلا طلبة في القسم الداخلي يسكنون في هذا المكان لا ليس لهم بيت يرجعون إليه ثم يرجعون إلى المسجد، هذا نص العلماء كمختصر خليل وغيره أنه لا يجوز أن يجمعوا بسبب المطر. المستخلف في صلاة الجماعة هل يكمل أين انتهى الإمام أم يعيد الصلاة من تكبيرة الإحرام؟ يكمل من حيث انتهى الإمام، الذي يستخلفه الإمام إذا استخلفه في الركوع أو في السجود أو يكمل من الموضع الذي وقف عنده الإمام. فأينما تولوا فثم وجه الله، ما تفسير هذه الآية؟ هذه الآية محمولة على من اشتبهت عليه القبلة، لا، أما من يعرف القبلة فلا يقول أنا أصلي إلى أي جهة لأن الله قال أينما تولوا فثم وجه الله، يقال له لا، سبب نزول الآية يدل على أنها نزلت في من لم يعرف اتجاه القبلة فاجتهد ثم صلى ثم تبين له أنه لم يصلي إلى القبلة فهذا صلاته صحيح. ولكن المالكية كما قلنا في الخطأ في القبلة يستحب له ولا يجب، يستحب له أن يعيد الصلاة في الوقت. أحسن الله إليكم، يحدث أنه عند ارتداء الملابس الإفرنجية قد ينكشف شيء من الظهر أسفل الظهر، فهل هذا يبطل الصلاة في حالة عدم المعرفة أو في حالة الشعور بانكشاف الظهر أثناء الصلاة؟ طبعا نحن قلنا إن انكشاف العورة المخففة لا يبطل الصلاة، ولكن إذا تعمده المصلي يكون آثما. ستر العورة المخففة واجب ولكنه غير شرط، إذا تعمد الإنسان كشف العورة المخففة يكون آثما على الصحيح، ولكن لا تبطل الصلاة، وإنما تبطل الصلاة بتعمد كشف العورة المغلظة. فإن لم يكن الإنسان عارفا أصلا بانكشاف ظهره فلا شيء عليه، ولكن عليه إذا كان يتوقع أن الملابس قصيرة عليه أن يحتاط لذلك وأن يلبس شيئا طويلا أو يجذب ثيابه يجرها إلى الأسفل حتى لا ينكشف جزء من عورته. وفي حالة الشعور بانكشاف الظهر أثناء الصلاة عليه أن يستره، يجب عليه أن يستره ولو كان في الصلاة، لا سيما إن كان خلفه من ينظر إليه، فيجب عليه أن يستر ما يحادي تحت السرة. أما إن كان ما الجزء الأعلى من الظهر فوق مستوى السرة فهذا لا شيء فيه. هل يستحب تأخير صلاة العشاء إلى آخر الوقت إذا فاتت صلاة الجماعة؟ نعم، يعني الأدلة تدل على أنه يستحب تأخير صلاة العشاء إلى ما لم يتجاوز نصف الليل. الأفضل أن يؤخرها إذا لم يشق عليه ولا على المأمومين الذين معه، سواء كانوا سيصلون في المسجد جماعة أو في غيره، أن يؤخروا ما لم يتجاوز نصف الليل. فإن شق عليه أو على المأمومين فلا يؤخرها وإنما يصلي في أول الوقت. أرجو توضيح أوقات الصلاة حتى يتسنى معرفة الوقت الذي تعاد فيه الصلاة، خصوصا أنه عرف عند المالكية أن للصلاة وقتا ضروريا وآخر اختياريا لأصحاب الأعذار. ربما أشرنا إلى جزء من هذا عندما نقول يعيد في الوقت. ما المقصود في الوقت؟ المقصود أن الظهر والعصر نعيدهما ما لم تصفر الشمس، يعني أنت تركت شرطا نسيانا، كان تركت استقبال القبلة أو ستر العورة أو إزالة النجاسة عن الثياب أو البدن أو المكان، ثم عرفت ذلك وكانت صلاة ظهر أو صلاة عصر، تقول هل يستحب أن أعيد أم لا؟ إلى أي وقت أنا يستحب لي أن أعيد؟ بالنسبة للظهر والعصر ما لم تصبح الشمس صفراء، والمقصود ضوءها، ضوء الشمس على الأبنية مثلا والعمارات والمباني والبيوت يصبح الشعاع الشمس وضوءها أصفر أو أحمر، فهنا إذا دخل هذا الوقت واصفرت الشمس لا يستحب لك أن تعيد الظهر والعصر، الظهرين بمعنى الظهر والعصر إلى الإصفرار، يستحب إعادتها إلى الإصفرار عند ترك شرط نسيانا أو عجزا، إلا ستر العورة كما استثنينا من قبل. وبالنسبة لصلاة الصبح إلى طلوع الشمس على الصحيح، يعني صليت بدون ستر عورة نسيانا أو أخطأت في القبلة ثم عرفت الصواب الاتجاه الصحيح وبقي على طلوع الشمس 5 دقائق، نقول لك يستحب لك أن تعيد. وبالنسبة للعشاءين إلى طلوع الفجر، المغرب والعشاء ما لم يطلع الفجر وعرفت أنك تركت شرطا أو تذكرت أنك تركت شرطا مثلا فإنك تعيد صلاة المغرب أو صلاة العشاء ما دام الفجر لم يطلع. جاء في النظم وجه كف الحرة، الواو متصلة بالهاء في وجه، هل هو خلل مطبعي؟ خطأ مطبعي، وما عدا وجه وكف الحرة مطبوعة عندكم في الأبيات ملتصقة ببعضها، هذا خطأ مطبعي. هل هناك ترتيب الواقفين خلف الإمام رجال صبيان نساء؟ نعم، هكذا يستحب ترتيب المصلين خلف الإمام، الصفوف يكون الرجال أولا ثم الصبيان ثم النساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف الرجال آخرها، خير صفوف النساء آخرها، نعم، وشر صفوف النساء أولها، للاحتياط وابتعاد الرجال عن النساء. وعلى هذا نزل قوله تعالى، سبب نزول قوله تعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، هذه في أول سورة الحجر، هذه نزلت في صفوف الصلاة، لأنه كان رجل يتعمد أن يتأخر في الصفوف حتى ينظر إلى بعض النساء، فالله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فنزل قوله تعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وكذلك يعني الصبيان يتأخرون عن الرجال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني والرجال أكملوا عقولا من الصبيان، وهذا شيء معروف. أحيانا كثيرة نسافر إلى بلد أو ربي فلا يتسنى لنا معرفة القبلة، فهم لا يضعون إشارات في حجرات الفنادق تدل عليها، فنصلي بحسب ما نتوقع اتجاهه، مصداقا لقوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. فهل الصلاة باطلة ويجب إعادتها؟ ذكرنا نحن شيئا من أحكام استقبال القبلة، وأنه يجب الاجتهاد في معرفة القبلة، الذي عنده بوصلة موثوقة أو ساعة موثوقة أو عارف بالقبلة، شخص ثقة مصلي يعرف اتجاه القبلة من أهل ذلك البلد، يجب عليه أن يسأله. المحاريب التي في البلد، آخر شيء إذا لم تجد من تسأل، ويوجد مسجد مثلا في مدينة عامرة ليست قرية صغيرة، الأول فعليك أن تقل، إن لم تكن عارفا بالقبلة يجب عليك أن تقلد المحاريب هذه الكبيرة أو محاريب المساجد الكبيرة، أيضا إذا لم تجد حتى المحاريب القرى المساجد الصغيرة يقلدها الإنسان عند الحاجة. فلا يجوز أن الإنسان يصلي بالتوقع بدون أن يجتهد، لابد أن يبذل وسعه، وإلا لا تكون صلاته صحيحة إذا لم يصلي إلى القبلة. في حالة أن الإمام انتقض الوضوء أثناء الصلاة، هل بإمكانه أن يخاطب المأمومين بقوله: انتظروا دقيقة، ويذهب هو لإعادة الوضوء والعودة للإمامة دون أن يقطع المأمومين أو المأمومون الصلاة؟ لا يجوز، إذا انتقض وضوءه عليه أن يخرج من الصلاة ويستخلف، أو يتركهم يستخلفون أو يكملون فرادى كما ذكرنا. ولا تبطل الصلاة على المأمومين، لكن إذا استمر بعد انتقاض وضوئه ولو لحظة، أو بعد تذكر أنه على غير وضوء استمر استحيا أو سكت، أو فإنه تبطل صلاته وصلاتهم، يجب عليه أن يخرج بمجرد انتقاض الوضوء. ذكرت أن الخشوع في الصلاة يفقد الأجر أو يفقد الأجر بدونه، فهل للخشوع مراتب ودرجات أم هو صورة واحدة فقط؟ طبعا على قدر خشوعك واستغراقك في تذكر عظمة الله والثواب والعقاب والجنة والنار واستحضاء وحضور قلبك يكون أجرك. وكما جاء في الأثر ابن عباس وروي موقوفا ومرفوعا: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. فالخشوع درجات وبينهما تفاوت كبير، كما قال ابن القيم وغيره، قال ابن القيم في بعض كتبه: يكون الرجلان في الصلاة الواحدة في الصف وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، لحضور قلب هذا وغفلة قلب الآخر. أفضل صلاة المرأة في المسجد أو البيت أو الدار: أفضل صلاة المرأة في قعر بيتها، ثم في فناء بيتها، ثم خارج بيتها، ثم في المسجد. يجوز للمرأة أن تصلي في المسجد، ولكن صلاتها في بيتها أفضل. هل يجوز إمامة المرأة وهل ترفع صوتها في الصلاة؟ إمامة المرأة عند الجمهور جائزة، إلا المالكية لا يجيزونها في مشهور مذهبهم، وترفع صوتها بقدر حاجتها لإسماع من وراءها من النساء. ما هو نصاب زكاة المال؟ طبعا زكاة المال مقدار قيمة أو ثمن 85 جرام من الذهب، ويمكن أن تراجع دار الإفتاء في تقدير القيمة، وهي منشورة، القيمة منشورة على صفحة دار الإفتاء بالدينار الليبي بالعملة الليبية حسب سعر السوق، ولكن هو قيمة 85 جرام من الذهب. هل قراءة البسملة في الصلاة حسب الرواية التي نقرأ بها كقالون الذي لا يعدها آية، أو حفص الذي لا يعدها آية، أم حسب اختلاف المذاهب؟ إلى آخر السؤال. طبعا هذه مسألة اجتهادية لا يشدد فيها، من أخذ بقراءة بعض القراءات لا تعتبر البسملة آية، وبعض القراءات تعتبر البسملة آية من الفاتحة، وهذا خلاف معتبر وخلاف قوي منذ السلف إلى يومنا هذا، لا إنكار فيه على المخالف، وتصح صلاة الناس فيه بعضهم خلف بعض، من قلد مذهبا أو أخذ بقول عالم أو أخذ بقراءة من القراءات، هذا ينص عليه العلماء دائما، اختلاف وجوه القراءات واختلاف وجوه الأذان والإقامة وشفع الإقامة وإيتارها، هل نقول قد قامت الصلاة مرة أو مرتين، وتكبيرات العيد، تكبيرات الزوائد في العيد تكون عند الحنفية تكون في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع، وعند مذهب المالكية مثلا والشافعية تكون قبل، هذه كلها من الاختلاف السائغ، اختلاف التنوع الذي لا يجوز أن يحصل فيه تباغض ولا إنكار ولا إلا من باب البحث العلمي وإيضاح الأدلة وغيرها. توضيح بسيط في تعريف شرط الوجوب وشرط الصحة، ما تعمر به الذمة وما تبرأ به الذمة أيهما أولى لتحصيل، يعني شرط الصحة وشرط الوجوب، شرط الصحة تبرأ به الذمة، يقولون في تعريف شرط الصحة هو ما تبرأ به الذمة ويجب على المكلف تحصيله، يعني كما قلنا الوضوء شرط صحة للصلاة، أنت مطالب به كالصلاة، يجب عليك أن تتوضأ كما يجب عليك أن تصلي، هذا شرط صحة، وإذا توضأت وأتيت بشرط الصحة تبرأ ذمتك، يعني خلاص ليس عليك مسؤولية، ليس عليك مطالبة بشيء. لكن شرط الوجوب مش ما تبرأ به الذمة، ما تعمر به الذمة، يعني أنت تصبح مكلف لما يكون في شرط الوجوب متحقق فيك، تصبح أنت مطالب بالفعل، يعني هذا تعريف في التعريف النظري للفرق بين شرط الصحة وشرط الوجوب. شرط الصحة إذا أتيت به فقد برئت ذمتك، يعني درت اللي عليك، هذا معنى تبرأ به الذمة، وأنت مطالب بتحصيله، أنت مطالب بشرط الصحة كما أنك مطالب بالفعل نفسه، أنت مطالب بالوضوء كما أنك مطالب بالصلاة. أما شرط الوجوب ما تعمر به الذمة، بمعنى ذمتك تبدأ مشغولة، تبدأ أنت مطالب بالفعل إذا تحقق فيك شرط الوجوب. قلنا النصاب شرط لوجوب الزكاة مش شرط لصحة الزكاة، لما يبدأ موجود عندك النصاب يبقى تحقق فيك شرط وجوب الزكاة، تصبح أنت ذمتك معمورة بالزكاة، معناه أنت مطالب ومخاطب بأداء الزكاة، ولا يجب عليك تحصيل شرط الوجوب، لا يجب عليك أن تشتغل حتى توفر نصاب حتى تخرج الزكاة، هذا معنى أن شرط الصحة ما تبرأ الذمة بتحصيله، يعني لما تدير شرط الصحة خلاص أديت ما عليك برئت ذمتك، ولكن شرط الوجوب أنت مش مطالب بتحصيله، فإذا تحقق فيك عمرت ذمتك، يعني أصبحت أنت مكلف وذمتك مشغولة غير بريئة، مشغولة بالفعل حتى تؤدي الفعل فتبرأ ذمتك. إذا استمر في سؤال آخر لم أفهمه، هل يدخل في الوقت المندوب لإعادة الصلاة جمعها مع الصلاة التي بعدها إذا خرج وقتها؟ إذا الأخ موجود هنا بينكم ممكن أن يعيد السؤال شفويا أو يعيد كتابته مرة أخرى. إذا استمر الدم 41 يوما ما الحكم؟ هذا كأنه سؤال عن النفاس، مدة أقصى مدة النفاس، هذا اختلف فيها العلماء، المشهور في مذهب مالك ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أن أقصى مدة للنفاس هي 60 يوما، ولكن الجمهور على أنه 40 يوما لما ورد في السنن وغيرها من حديث أم سلمة أنها قالت كانت النفساء تقعد أو تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. فنقول لمن تسأل إذا استمر الدم أكثر من 40 يوما فتتطهر تغتسل وتصلي، وإن استمر الدم وتعتبره دم علة وفساد ودم استحاضة أخذا بهذا الأثر الصحيح الوارد عن أم سلمة ونقلته عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أعتقد توقفنا في أول الأبيات التي يبدأ فيها في سرد السنن، وكعادة المصنف يبدأون بالفرائض أو بالشروط والفرائض، ثم السنن، ثم المندوبات أو المستحبات أو الفضائل، ثم الجائزات، في بعض التصانيف يذكرون الجائزات في الفعل مثل الصلاة أو غيرها، ثم المكروهات، ثم المبطلات، ويستطردون في مسائل يحتاج إليها المكلف في العادة. فقال المصنف رحمه الله بادئا بسرد سنن الصلاة، وعد لنا في هذه الأبيات 22 سنة من سنن الصلاة على اختلاف مراتبها. بدأ بالسنن المؤكدة، السنن المؤكدة التي إذا ترك الإنسان منها سنة ترتب عليه سجود السهو، لأن السنن هناك سنن مؤكدة في الصلاة، من تركها سهوا وجب عليه سجود السهو، ومن تركها عمدا فهناك قولان في المذهب، هناك قول ببطلان صلاته إذا تعمد ترك السنة المؤكدة، فهناك قول في مذهب مالك ببطلان صلاته، والقول الآخر أن يفوته الأجر ويكون مذموما ويعني ملوما ومقصرا ولكن صلاته صحيحة. قال رحمه الله: سننها أي سنن الصلاة السورة بعد الواقية، سننها أي سنن الصلاة السورة بعد الواقية، المقصود بالواقية سورة الفاتحة، لأن الفاتحة لها أسماء كثيرة منها الواقية، وقيل اسمها الوافية بالفاء وليست بالقاف لأنها تفي عن غيرها، أو الكافية أو الشافية أو الرقية أو أم القرآن أو أم الكتاب، هذه كلها أسماء متعددة لسورة الفاتحة، وكما قيل تعدد الأسماء يدل على شرف المسمى، وهي أفضل سورة في القرآن، وكما صح في حديث أبي وغيره، كما صح في حديث أبي سعيد وغيره، لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها، سورة الفاتحة هي أم القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. سننها السورة بعد الواقية، إذن أول سنة من سنن الصلاة وهي سنة مؤكدة هي قراءة سورة بعد الفاتحة، والسورة والسنة أن يقرأ سورة كاملة قصيرة كانت أم طويلة، فإن قرأ بعض سورة كآية أو مجموعة آيات صحت صلاته ويكون آتيا بأصل السنة، ولكن لم يأتي بالكمال. وقال بعض العلماء ومنهم كثير من المالكية أنه يكره له أو يكون خلاف الأولى أنه يقرأ آيات ولا يقرأ سورة كاملة. وذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب طبعا أنه كان يقرأ سورة كاملة، أما ما اعتاده كثير من الأئمة يقول ابن القيم أنه يداوم على قراءة آيات ولا يكمل السورة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عليه إثم وصلاته صحيحة ولا سجود عليه، ولكن إن أراد الأكمل فالأولى له أن يقرأ سورة كاملة، إن قرأ بين الحين والحين بعض الآيات لا بأس، كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا بعض الآيات أو آية، نعم، كما كان يقرأ في سنة الفجر في رغيبة الفجر كان يقرأ أحيانا: قل يا أهل الكتاب قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية من سورة البقرة، وفي الركعة الثانية يقرأ: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، هذا ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معظم أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وغالب هديه أنه يقرأ سورة كاملة، وهذا في الفرض، طبعا نتكلم عن الفرض ولا نتكلم عن السنن والنوافل، أما السنن فالأمر فيها أوسع من ذلك. سننها السورة بعد الواقية مع القيام أولا والثانية، السنة المؤكدة الثانية من سنن الصلاة هي القيام للسورة، كما قلنا في الفاتحة وفي تكبيرة الإحرام القيام لا فرض، الفاتحة فرض في الصلاة والقيام للفاتحة فرض، تكبيرة الإحرام فرض والقيام لتكبيرة الإحرام فرض إلا للمسبوق على التفصيل الذي ذكرناه، وأما السورة فهي سنة والقيام لها أيضا سنة أخرى. سننها السورة بعد الواقية مع القيام أولا والثانية، ثم قال: جهر وسر بمحل لهما، جهرك بالقراءة في موضع الجهر هذه سنة، أن كونك تجهر بالقراءة في صلاة الصبح وصلاة الجمعة بالنسبة للإمام وصلاة والأوليين من المغرب والأوليين من العشاء هذا سنة مؤكدة، وإن تركت الجهر فعليك سجود في المشهور من المذهب، مشهور مذهب المالكية أنك إذا سهوت فقرأت قدرا معتبرا من القراءة. مثلا أنت في صلاة العشاء تصلي بالناس مثلا، فقرأت الحمد لله رب العالمين سرا ثم تذكرت أو سبحوا لك، فتكمل. المفروض أنك تكمل، يعني لا تعيد، تقول الرحمن الرحيم جهرا وتكمل، ويترتب عليك سجود شني نقص، هذا سجود قبلي على المشهور. وهناك قول في مذهب مالك وهو موافق لمذهب الشافعية أنه لا سجود في ترك الجهر أو ترك السر. إن جهرت في موضع السر سهوا أو عكست سهوا، أسررت في موضع الجهر، فلا شيء عليك. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يسمعهم الآية، وكان يسمعنا الآية أحيانا، ولكن المشهور من مذهب مالك أن الجهر إذا سهوت فقرأت سرا في موضع الجهر فعليك سجود قبلي، وإن سهوت فقرأت جهرا في موضع السر فعليك سجود بعدي، لأن جهر السر زيادة والسر في موضع الجهر نقص، والنقص يسجد له قبل السلام والجهر يسجد له بعد السلام. إذن جهر وسر بمحل لهما، بمحل الجهر والسر. الجهر في محله في موضع الجهر هذه سنة مؤكدة يسجد لتركها، والسر في موضع الجهر سنة مؤكدة يسجد لتركها، والنقص يسجد له قبل السلام والجهر يسجد له بعد السلام. لا، التعمد لا سجود فيه، ولكن يعني عند كثير من المالكية يأتم بتعمده، هذا بالنسبة للإمام. لكن بالنسبة للمنفرد الأمر فيه سهل، يعني لو أنت كنت منفرد وقرأت سرا في الجهر لا شيء عليك ولا سجود عليك ولا إثم. هذا على القولين، أنا ذكرت قولين في تعمد ترك السنة المؤكدة، قولين في مذهب مالك. هناك من يبطل صلاة من يتعمد ترك سنة مؤكدة في الصلاة، إذا تعمد المصلي ترك سنة مؤكدة هناك فريق من علماء المالكية يقولون صلاته باطلة، فالأحوط لصحة صلاته أنه لا يتعمد ترك السنة المؤكدة. هذا للإمام. لا، المنفرد الأمر فيه أسهل، يعني ليس فيه لا سجود ولا إثم ولا بطلان. جهر وسر بمحل لهما، الآن أربع سنن: السورة والقيام لها، والجهر في موضعه، والسر في موضعه، تكبيره إلا الذي تقدم. يعني كل تكبيرة من تكبيرات الصلاة إلا الإحرام، هذه سنة. تكبيره يعني تكبير المصلي إلا الذي تقدم في ذكر الفرائض. المقصود كل تكبيرة من تكبيرات الصلاة فهي سنة، إلا تكبيرة الإحرام فهي فرض كما سبق تقدم. هذا قصده بإلا الذي تقدم، يعني إلا تكبير الإحرام لأنه تقدم عند ذكر الفرائض. وهل كل تكبيرة بمفردها سنة مؤكدة أم مجموع التكبيرات أو التكبير المتعدد هو سنة؟ المشهر والمرجح هو أن يعني التكبيرة الواحدة من تكبيرات الانتقال سنة غير مؤكدة، يعني لو أنك سهوت نسيت تكبيرة واحدة من تكبيرات الانتقال وأنت بتركع نسيت ما قلتش الله أكبر، فالراجح في المذهب أنه لا سجود عليك لأنها سنة غير مؤكدة. لكن إذا كررت سهوت عن تكبيرتين، أنت نسيت تكبيرة الركوع ونسيت تكبيرة السجود، يبقى كررت ترك التكبير يعني تركت تكبيرتين سهوا، فعليك سجود سهو، يعني عند التكرر فقط، عند تكرر التكبير. جهر وسر بمحل لهما، تكبيره إلا الذي تقدم، يعني إلا تكبيرة الإحرام. كل تشهد، كم عندنا تشهد في الصلاة؟ تشهدان، يعني كلا التشهدين سنة مؤكدة. والدليل على أن التشهد الأوسط سنة مؤكدة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الثانية من الظهر ولم يجلس، ترك الجلوس الأول للتشهد وقام إلى الثالثة ولم يرجع، ثم سجد سجدتي السهو قبل السلام، هذا يدل على أن التشهد غير واجب، وإلا لرجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله على هذا الحديث قال: باب من لم يرى التشهد الأول واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه ولم يرجع إليه، ولو كان واجبا لرجع إليه. كل تشهد جلوس أول والثاني، يعني التشهد الأول سنة مؤكدة، والجلوس له سنة أخرى مؤكدة، والتشهد الثاني سنة مؤكدة، والجلوس للتشهد الثاني سنة مؤكدة أيضا. يعني عندنا تشهدان وجلوسان لهما، كل واحدة من هذه الأربعة سنة مؤكدة. كل تشهد جلوس أول. أنا مر بي سؤال في أوراق، ربما لم تكن الورقة غير موجودة الآن، كأن السائل لم يفهم أحد الأبيات، أنا توقعت أنه لم يفهم أن هذه الأشياء المذكورة في الأبيات كثيرا ما معطوفات بدون ذكر العطف. يعني كل تشهد جلوس أول، وش معناها؟ معناها كل تشهد وجلوس أول، هذا عطف ولكن بحذف حرف العطف لضرورة الوزن، وهو جائز في اللغة خاصة للضرورة. واضح؟ يعني نقول كل تشهد، هو يعدد لنا الآن كل تشهد، هذه السنة جلوس أول، كأنه قال كل تشهد وجلوس أول والثاني وهكذا. وهذا كثير مر بنا في جهر وسر بمحل لهما تكبيره إلا أي وتكبيره، هذا عطف بحذف الواو بحذف حرف العطف. فكل تشهد جلوس أول يعني كل تشهد فهو سنة، والجلوس الأول سنة، والثاني أي الجلوس الثاني لا مال السلام يحصل، يعني لا الجلوس الذي يكون للسلام، الجلوس بقدر السلام، هذا مر بنا في الفرائض، والسلام والجلوس له وترتيب أداء في الأسر، الجلوس للسلام هذا فرض، لا يكون السلام من قيام أو من اضطجاع، إذا سلم المرء من قيام فرضا فقد ترك فرضا من فرائض الصلاة. المقدار الجلوس بمقدار السلام في آخر الصلاة هذا فرض من الفرائض، وهذا ما يعنيه بقوله لا مال السلام يحصل، يعني لا جلوس السلام، فإن جلوس السلام فرض كما تقدم، ولكن المقصود الجلوس للتشهد الأول والجلوس للتشهد الثاني اللي هو المقدار التشهد اللي قبل السلام، قبل الجلسة الأخيرة للحظة السلام أو لمقدار السلام. وسمع الله لمن حمده، أي قول المصلي سمع الله لمن حمده، والمقصود بالمصلي المنفرد والإمام كما سيأتي في البيت الذي بعده. سمع الله لمن حمده عند المالكية لا يقولها المأموم، المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قال، أي الإمام، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. يعني أنت إذا كنت مأموما فلا يشرع ولا يسن لك أن تقول سمع الله لمن حمده، خلافا للإمام الشافعي أو لمذهب الشافعي. وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه، يعني موضع سمع الله لمن حمده الرفع من ركوعه. وحكم التسميع كحكم التكبيرة، وهي أنها سنة غير مؤكدة، لا لا لا يشرع لها السجود، سجود السهو، إلا إذا تكررت أو إذا ترك سهى عن تكبيرة وتسميعة، تكبيرتين يسجد، تسميعتين انساهم يسجد سجود سهو، تكبيرة وتسميعة يسجد سجود سهو. وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه أورده الفد والإمام، الفد فاعل لأورد، يعني أورده الفد والإمام، يعني جاء به الفد والإمام، يعني المنفرد، الفد يعني المنفرد الذي يصلي منفردا يصلي وحده، والإمام، هذان هما اللذان يشرع في حقهما أن يقولا سمع الله لمن حمده. إذا صليت وحدك تقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، إذا كنت إماما تقول سمع الله لمن حمده، والمالكية يقولون لا تقول ربنا ولك الحمد، ولكن الراجح من حيث السنة والدليل أن الإمام يقول كلا العبارتين. إذا كنت إماما تقول سمع الله لمن حمده، وتقول سرا ربنا ولك الحمد إلى آخر الدعاء أو الأدعية المأثورة. وأما المأموم فلا يقول إلا ربنا ولك الحمد. في الرفع من ركوعه أورده الفد والإمام، يعني جاء به وأتى به المنفرد والإمام فقط، أما المأموم فلا يقول سمع الله لمن حمده. هذا أكد يعني أن هذه المذكورات السابقة سنن مؤكدة، هذا أكد يعني السابق ما ذكر من السنن هذا سنن مؤكدة. أي هو اختلاف، يعني في من عدهم ثمانية، سينان شينان كذا جيمان تاءان، عد السنن الثماني، هذه ثماني سنن مؤكدة التي يسجد لها عند السهو. سينان شو المقصود؟ السورة والسر، والشينان تشهدان، تشهد الأول والتشهد الثاني. كذا جيمان، الجيم جلوس والجهر، جلوس للتشهد والجهر. تاءان التسميع والتكبير، هذه كل واحدة منها سنة مؤكدة، إلا التسميع والتكبير قلنا لابد أن يكرر السهو فيها مرتين على الأقل حتى يترتب عليه السجود. سيناني شيناني كذا، سيناني شيناني كذا جيماني، هذا الشطر الأول، سيناني شيناني كذا جيماني، والشطر الثاني يقول تاءاني عد السنن الثماني، هذه السنة المؤكدة التي يشرع السجود عند تركها، سجود السهو إذا سهى عنها المصلي يسجد لها. طبعا المصلي ليس المأموم، المأموم يحمل سهوه الإمام، المأموم إذا سهى عن شيء يبقى لا سجود عليه، إلا إذا في حالة المسبوق. المسبوق إذا أنت عليك ركعة وقفت بعد الإمام فسهوت في تلك الركعة عن شيء من السنن المؤكدة يبقى عليك سجود، لكن ما دام سهوك في حال متابعة الإمام والاقتداء به فلا سجود عليك، لأن الإمام يحمل عنك السهو. نعم، الفد والإمام، وهذا أكد يعني هذا المذكور السابق من السنن كله سنن مؤكدة. والباقي كالمندوب في الحكم بدأ، والباقي المفروض بدون ياء مطبوعة عندكم بالياء للوزن، المفروض أنها بدون ياء بكسرة فقط لضرورة الوزن والله أعلم، والباقي قاف مكسورة فقط. والباقي كالمندوب في الحكم بدأ، يعني ما تبقى من السنن التي سيبدأها بالإقامة، إقامة سجوده على اليدين إلى آخر السنن، هذه حكمها كالمندوب في كونها سنن يعني غير مؤكدة ولا يترتب على تركها سجود سهو، هذا معنى قولي والباقي كالمندوب يعني كالمستحب. هل يسجد للسهو في حالة نسيان المستحب؟ لا، يبقى هذه السنن الباقية مثل المندوب مثل المستحب في أنها لا يترتب عليها سجود سهو عند تركها. هذا أكد السابق. والباقي الآتي من السنن من عند قوله إقامة، هذه كالمندوب في أنها لا يترتب على تركها سهوا سجود سهو. والباقي كالمندوب في الحكم بدأ يعني ظهر. إقامة، هذه السنن الآن بدأ في تكملة السنن غير المؤكدة التي إن تركتها فلا سجود عليك. الإقامة إذا سهى الإنسان عن إقامة الصلاة فلا شيء عليه، ترى يعني لا إثم ولا سجود ولا بطلان. إقامة على المشهور طبعا، إقامة سجوده أي وسجوده، إقامة وسجوده معناها يعني. يعدد الآن، هو يعدد السنن، إقامة، إقامة الصلاة سنة غير مؤكدة لا يترتب عليها سجود، وهي في ذلك كالمستحب وكذلك باقي السنن. سجوده على اليدين وطرف الرجلين مثل الركبتين، يعني سجود المصلي على يديه وركبتيه وأطراف رجليه، هذه سنة في المشهور من مذهب المالكية، ومعناها أن الواجب، القدر الواجب من السجود هو السجود على الجبهة أو على الجبهة والأنف، قولان قويان في مذهب المالكية. وهناك قول غير مشهور ولكنه قوي من حيث الدليل، أن الواجب هو السجود على السبعة الأعظم كلها كما هو مذهب الشافعي لقول لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة وأشار إلى أنفه يعني الجبهة والأنف شيء كأنهما شيء واحد واليدين والركبتين والقدمين أمرت والأمر الأصل فيه الوجوب وهذا قول ابن العربي من المالكية ابن العربي القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي قال يجب السجود على سبعة أعظم كما هو مذهب الشافعي وسبحان الله والقاضي أبو بكر ابن العربي له تحقيقات أحيانا يخالف بها كثير من مذاهب المالكية حسب الدليل وأيضا هو تلميذ لأبي حامد الغزالي الشافعي ابن العربي تلميذ للغزالي الذي هو شافعي المذهب كأنه جمع يعني في التحقيقات وفي الترجيحات وغيرها بين أقوال مذهب مالك وأقوال مذهب الشافعي ولذلك في كثير من الأحيان يعني يأخذ بقول موافق لمذهب الشافعي والحديث الذي ذكرناه ولهذا الأحوط أن الإنسان عندما يسجد يضع يديه ويضع بعض الناس يسجد ويرفع قدميه سهوا أو عبثا أو لعبا في الصلاة أحيانا أو لا مبالاة خاصة في الصغار يرفع قدميه عن الأرض هذا عند الشافعية وعند ابن العربي صلاته لا تصح لأن السجود الواجب وهو ركن وفرض من فرائض الصلاة عندهم عند الشافعية وعند ابن العربي مالك يجب أن يكون على سبعة أعظم منها أطراف القدمين ولكن المشهور في مذهب المالكية أن هذا سنة غير مؤكدة ولهذا عدها ابن عاشر هنا وقال إقامة سجوده على اليدين وطرف الرجلين مثل الركبتين هذا سنة أما على الجبهة فهذا القدر الحد الأدنى من السجود هذه تأتينا سبق يد وضعا يأتينا في النظم هذا من المندوبات أن تسبق بيديك عند النزول إلى السجود هذه مسألة أخرى في المندوبات المندوب أن تبدأ بوضع يديك قبل ركبتيك عند النزول للسجود وعند الرفع بالعكس عند الرفع ترفع الركبتين وتؤخر اليدين إنصات مقتد بجهر هذه مرت بنا في الفاتحة أو في غيرها طبعا عندما يقرأ الإمام في الجهرية عليك أن تنصت فإن لم تنصت تركت سنة ولهذا قلنا الصحيح أنه لا يجب على المأموم أن يقرأ لا الفاتحة ولا غيرها في الجهرية وإنما ينصت لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ يعني الإمام وإذا قرأ فأنصتوا إنصات مقتد والمقتد معنى المأموم طبعا واضح إنصات مقتد بجهر ثم رد على الإمام واليسار وأحد به هذا معنى الكلام الكلام مرتبط ببعضه البيتان مرتبطان ببعضهما رد على الإمام واليسار وأحد به يعني كثير من علماء المالكية عندهم التسليم في الصلاة ثلاثة تسليمة الخروج من الصلاة بالنسبة للمأموم وتسليمة على الإمام وتسليمة على المأمومين إذا كان منهم أحد على يسارك نعم بدون إشارة بالرأس يعني السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ولكن عند التحقيق هذه التسليمة الثالثة على الإمام يعني ليس عليها دليل قوي أو دليل واضح ولهذا ابن العربي أنكرها ابن العربي المالكي أنكر هذه التسليمة على الإمام واعتبرها من الزيادة والابتداع وحذر منها وقال احذروها فإنها بدعة أبو بكر ابن العربي ولهذا الراجح هو ما وردت به الأحاديث الكثيرة هو التسليمتان عن اليمين وعن الشمال أو التسليمة الواحدة للإمام والمنفرد كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمة واحدة حديث عائشة وغيرها فهذا معنى البيت معنى البيت هو ذكر فيه التسليمات الثلاث إنصات مقتد بجهر هذا الإنصات ثم رد على الإمام يعني رد التسليم على الإمام، هذه سنة غير مؤكدة على القول الذي مشى عليه ابن عاشر، يعني أن تسلم على إمامك، واليسار وأحد به، يعني وتسلم على اليسار في حال، الواو هنا للحال ليست للعطف، ثم رد على الإمام واليسار وأحد به، يعني وتسلم على اليسار والحال أن هناك مأمومين على يسارك فتسلم عليه. وقلنا أن الراجح هو أنك تسلم تسليمتين ولا تسلم التسليمة الثالثة على الإمام، وإن كان قال بها الناظم رحمه الله وفريق من علماء المالكية، إنصات مقتد بجهر ثم رد على الإمام واليسار وأحد به. واضح معنى البيت؟ به هذه في البيت الذي بعده مربوطة بأحد، يعني والحال أن على اليسار يوجد به أحد، يوجد على يسارك أحد فتسلم على من على يسارك. ولهذا عند المالكية إذا لم يكن على يسارك أيها المأموم، لم يكن هناك مصلون، أنت آخر واحد في الصف على اليسار، لا يسن عندهم في حقك أن تسلم على يسارك لأنه لا يوجد أحد. هناك من قال حتى منهم تسلم على اليمين وعلى اليسار لأنه لا تعدم أحدا حتى من الملائكة أو من الحفظة أو من مسلمي الجن أو غيره. نعم. ثم إن الأحوط أنك تسلم تسليمتين كما قلنا، يعني لأن هناك قولا عند الحنابلة أن الخروج من الصلاة يكون بالتسليمة الثانية، وإن كان الراجح وقول الجماهير أن الخروج من الصلاة وبالتسليمة الأولى، لكن إذا أرى حتى المالكية الذين يقولون الإمام والمنفرد لا يسلم إلا تسليمة واحدة، قالوا إن نوى الاحتياط والخروج من اختلاف العلماء فلا يكره في حقه أن يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله على يمينه وعلى يساره، كما قالوا في قراءة الفاتحة، وكما قالوا في الاستعاذة. يأتينا الآن في المكروهات في المشهور أنه يكره التعود في الفرض، وهذا قول ضعيف في الحقيقة، وكرهوا بسملة تعودا في الفرض، هذا قول ضعيف وإن كان ذكره الناظم. ولكن حتى من قالوا بالكراهة قالوا إذا أراد المصلي نوى بالاستعاذة والبسملة أنه يحتاط لصلاته فلا كراهة في حقه، وهذا بهذا تتفق من ناحية العملية والنتيجة، تتفق الأقوال كلها إذا قصد الإنسان أن يأخذ بالراجح أو يأخذ بالأحوط فلا شيء عليه ولا كراهة في حقه. إذا عرفنا معنى ثم رد على الإمام واليسار وأحد به، يعني ترد على اليسار إن كان به أحد، وزائد سكون للحضور، هذا المقصود به أنه من السنن غير المؤكدة أنك تزيد على القدر الواجب في الطمأنينة. احنا عرفنا أن الطمأنينة فرض، ولكن القدر الفرض من الطمأنينة هو سكون الأعضاء ولو لحظة، قدرها بعضهم بتسبيحة واحدة، مقدار ما تسبح تسبيحة واحدة سبحان الله، تستقر أعضاءك ولو لحظة، هذا هو الفرض، إن تركته بطلت صلاتك، لكن الزيادة عليه هذا سنة غير مؤكدة، هذا معنى قوله وزائد سكون للحضور، الحضور يعني حضور القلب والخشوع، زائد سكون الأعضاء واستقرارها، الزيادة على اللحظة هذه سنة غير مؤكدة، أما اللحظة هذه لابد منها لصحة الصلاة، هذا فرض من الفرائض. وزائد سكون للحضور هذه سنة غير مؤكدة، الزيادة على القدر الواجب من الطمأنينة، هذا معناه. سترة غير مقتد خاف المرور، أي ومن السنن غير المؤكدة السترة لغير المأموم، هذا معنى سترة غير مقتد، أما المأموم فلا يتخذ سترة، والسترة المقصود بها هي الشيء الذي يوضع أمام المصلي حتى لا يمر بين يديه أحد، هذه هي السترة. بعض العام ما يخلطون بين السترة وستر العورة في بعض المسابقات وبعض الأسئلة، يسأل أحدهم عن السترة فيجيب عن اللباس الساتر للعورة ويقول هو شرط صحة للصلاة وإلى آخره، ولكن السترة المقصود بها هي ما يوضع بين يدي المصلي أمام المصلي حتى يحلل المرور من ورائه ويجوز المرور من ورائه، وهي سنة عند جماهير العلماء، وقال بعضهم بوجوبها، ولكن الأرجح والله تعالى أعلم أنها سنة، وهو مذهب المشهور من مذهب المالكية ومذهب الإمام الشافعي وكثير من العلماء والحنفية وكثير من العلماء. واستدل الإمام الشافعي بأن السترة غير واجبة، وغير الإمام الشافعي أيضا، ولكن هذا استدلاله في كتاب الأم، ذكر أن من الأدلة على أن السترة سنة هو ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عندما قال: كنت راكبا على حمار أتان، يعني أنثى الحمار، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، يعني صبي قاربت سن البلوغ، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار. قوله إلى غير جدار مش معناه إلى غير جدار، ولكن إلى رمح وإلى سترة، وإلا لذكره. إلى غير جدار يعني لا إلى غير شيء يعني، وهذا واضح عند التأمل. المقصود إلى غير جدار، مش معقولة وينفي الجدار ولا يثبت العنزة ولا الرمح ولا الرحل ولا السترة الأخرى. إلى غير جدار يعني إلى غير شيء، وهذا فيه دليل قوي على أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى بلا سترة أحيانا، لبيان أنها غير واجبة. وهناك حديث آخر، هذا حديث ابن عباس في الصحيح، ولكن هناك حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء وليس بين يديه شيء، ولكن الحديث هذا تكلم بعض علماء الحديث في إسناده، أما حديث ابن عباس هذا ثابت في الصحيح، وهو دليل على أن السترة غير واجبة ولكنها سنة مؤكدة. أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليتخذ سترة وليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وورد الوعيد في المرور بين يدي المصلي، وهنا ذكر لي أحد الإخوة في اليومين الماضيين في هذا المسجد، وطلب مني أن أنبه الناس على المرور بين يدي المصلي، حتى المسبوق يعني لا يجوز أن تمر بين يديه، الإنسان المسبوق تتجنب أن تمر بين يديه، لأن ورد الوعيد الشديد: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من الإثم، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال الراوي: لا أدري 40 سنة أم 40 شهرا أم 40 يوما. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمدافعة المار، يعني فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. قالوا يقاتله يعني مبالغة في دفعه، وليس معنى أن يقتله كما قال بعض أهل الظاهر، هذا بعيد، ولكن يعني فيه وعيد شديد في المرور. وقيد المالكية الإثم، لا يعني هم راعوا الاضطرار، قال خليل في المختصر: وأثم مصل تعرض، يعني أنت مصلي جيت صلي في المدخل أنت آثم، أنت ضيقت على الناس في اللي عنده شغل، في اللي عنده يعني، أنت جيت صليت في الممر أنت الآثم. وأثم مصل تعرض، يعني تعرض لمرور الناس، ومار له مندوحة، وهذا قول معتدل، يعني المار اللي عنده مجال آخر له مندوحة، عنده طريق أخرى ولكن مر بين يدي المصلي، هذا هو الآثم. لكن إذا الراجل يصلينا في الباب ونيب نطلع مستعجل، ولا أسرتي تستنى، ولا عندي مريض، ولا عندي موعد نقعد نستنى فيه، حتى هذا فيه مشقة والتكليف، الله عز وجل رفع التكليف بما لا يطاق، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يكون المصلي المتعرض هو الآثم كما قال خليل: وأثم مصل تعرض ومار له مندوحة. لا هو إذا اتخذ سترة فمر الناس وراء السترة خلاص، لا شيء على المصلي ولا شيء على المار، هذا آثم. وأيضا إن لم يتخذ سترة وأنت عندك مندوحة أخرى لا تمر بين يديه، إلا عند الاضطرار أو ما هو في حكم الاضطرار، سترة غير مقتد خاف المرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: يجزئ أحدكم مثل مؤخرة الرحل، يعني العصا هذه الخشبة التي تكون في آخر الرحل، يتكي عليها الراكب على الدابة ليستريح، يعني مقدارها ممكن ذراع تقريبا. ولهذا اشترطوا في سنية في السترة كما ذكر خليل وغيره، خليل اشترط لها 5 شروط، قال: بثابت، بطاهر ثابت، غير مشغل، في غلظ رمح وطول ذراع. يعني لابد أن تكون السترة حتى تتحقق بها السنة طاهرة. إذا استترت بشيء نجس صلاتك صحيحة، ما لم تحمله أو ينجسك أو ينجسك ينجس بدنك أو ثيابك، ولكن لم تأتي بسنة السترة، لأن السترة لا تتحقق السنة فيها إلا بأن تكون شيئا طاهرا. ولهذا ذكر الشراح أنه كأنه سئل بعض العلماء المالكية، قال: هناك أنبوب أكرمكم الله، أنبوب مجاري، يعني النجاسة تجري في داخله، فقال: هذا لا تتحقق به سنة السترة لأنه نجس وحامل للنجاسة، وإن كانت الصلاة صحيحة ولكن لا تتحقق سنة السترة إلا بأن تكون السترة طاهرة وأن تكون ثابتة، ما يكون شيء متحرك لأنه يذهب الخشوع ويشغل المصلي. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في الحديث، نهى أن يصلي إلى المتحدث والنائم، والنائم يعني محمول على أنه ربما يعني إذا توقعت أنه ينكشف شيء من عورته أو يتحرك أو يشغلك. وأما إن لم يكن كذلك فيجوز، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة نائمة بين يديه في الفراش رضي الله عنها. ولهذا كان الصحيح أن الاستتار بالمرأة المحرم أو الزوجة وهي يعني ساكنة وغير متحركة يجوز يعني، أما الأجنبية فلا طبعا كما نص على هذا. أن تكون السترة طاهرة وثابتة. قالوا مثلا خيط حبل متدلي ويتحرك مثلا، أو شيء أو مثلا شاة أو حيوان غير ثابت، فرس مثلا، هذا لا تتحقق بالسترة لأنه يشغلك، وأي شيء يشغلك، هي جعلت السترة لإذهاب ما يشغلك يعني حتى يمر من ورائها وأنت تركز بصرك عند السترة أو ما دونها عند موضع سجودك. فالفرس والمرأة الأجنبية وهذه يعني مظنة الإشغال للمصلي أو مظنة شغل بال المصلي فلا تتحقق بها السنة. فقالوا: بطاهر ثابت غير مشغل في غلظ رمح وطول ذراع، فلا تكون رقيقة، شيء رقيق أو قصير. وكأنه أخذوها من قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل مؤخرة الرحل، وكما أخذوا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركز بين يدي العنزة وهي في يعني في غلظ الرمح وطويلة، يعني لا يكون شيء قليل. وأما الخط فهو باطل كما قال الإمام مالك وغيره. وقد ورد حديث أنه إن لم يجد شيئا فليخط خطا، وهذا حديث باطل وتكلم فيه العلماء يعني من مختلف المذاهب أنه مضطرب، حتى في علم الحديث يذكرونه من كمثال على الحديث المضطرب، هو حديث الخط في السترة. ثم إن السترة من الحكم فيها أنها تبين لمن يراك أنك تصلي، هي إعلام للغير أنك في صلاة، فالخط لا يظهر للناظر خاصة من بعيد، لا يتحقق به المقصود. سترة غير مقتد. أما المقتدي هو المأموم غير المسبوق، المقتدي المقصود به المأموم غير المسبوق. المأموم لا سترة عليه لأن الإمام سترة له، سترة إما أن سترة الإمام سترة للمأموم أو أن الإمام نفسه سترة للمأموم. ولهذا في حديث ابن عباس الذي ذكرناه، ما كملناش الحديث، احنا وقفنا عند قوله: والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، أي إلى غير شيء. فقال: فانطلقت بين ابن عباس يقول فانطلقت بين يدي بعض الصف، وأرسلت الأتان ترتع، فلم ينكر ذلك علي أحد. يعني طلق الحمارة أكرمكم الله تجري، وقطع مر بين يدي الصفوف أو بعض المأمومين في الصفوف، فلم ينكر عليه أحد. فدل ذلك على أن المرور بين يدي المأمومين لا شيء فيه، وإنما الإثم والوعيد الشديد في المرور بين يدي المنفرد أو الإمام. سترة غير مقتد يرحمك الله، سترة غير مقتد يعني المقتدي هو المأموم غير المسبوق. أما المسبوق فيحرم المرور بين يديه أيضا، ويستحب له أيضا أو يسن له أن يتخذ سترة. المسبوق يستحب له أن يتقدم شيئا ليس كثيرا إلى سترة. مثلا أنت مسبوق وما فيش قدامك، يعني إذا كان واحد جالس من المصلين أمامك ممكن أن تتخذه سترة، لكن إذا قام المصلي الذي أمامك وبدأ اللي أمامك فراغ ما فيش سترة، واستطعت أن تقترب خطوتين أو ما نحو الخطوتين، لا يكون حركة كثيرة، إلى عمود أو اسطوانة أو كرسي أو غير ذلك، فلا بأس يعني، أو بل يستحب في حقك ويسن في حقك هذا. لكن إذا كانت الحركة كثيرة فلا، لأن الحركة الكثيرة منافية للصلاة. طبعا المشهور أنها سنة كما قلنا، السترة المشهور أنها سنة، وهناك قول بأنها مستحب يعني أدنى درجة من السنة، وهناك قول لابن مسلمة من المالكية أنها واجبة، وقال لأنها تمنع الإثم عن المار، وأي شيء يمنع الإثم عن أخيك المسلم فهو واجب في حقك. وربما يستدل أيضا بظاهر الأمر فليتخذ سترة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا نقول داوم عليها، لكن أغلب أحواله أنه كان يصلي إلى سترة. ولكن الراجح من أقوال العلماء وهو قول جماهير العلماء والمشهور في مذهب المالكية أنها سنة وليست بواجبة. لا والله هذه الألواح الحقيقة فيها شيء من التكلف، يعني هدي السلف رضي الله عنهم، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، يعني أي شيء يتفق يستترون به، جدار، دابة مستقرة، الدابة المستقرة مثل البعير مثلا إذا كان بارك فيجوز أن يستتر به، كما كان يفعل ابن عمر، كان يتخذ راحلته وهي يعني باركة يتخذها سترة أحيانا، لأنها غير يعني ساكنة ما فيش منها تشويش أو رمح أو عصا أو أي شيء يعني يستتر به الإنسان. لكن أننا نصنع أخشاب ونضعها في المساجد تصبح كأنها يعني مطلوبة لذاتها، أو هذا الشكل ربما يظن بعض الجهال أنه مستحب، هذا فيه شيء من وذكر هذا، سئل بعض العلماء عنها فأنكر يعني صناعة هذه الأخشاب ووضعها في المساجد، يعني فيها شيء من لو كانت خيرا لسبقونا إليه، ولكن تستتر بالجدار، بكرسي، بالعمود، برجل جالس، بشيء تاب، أي شيء يعني. أما أن نحدد شكل معين فهذا يعني ليس من السنة. المرور أمام المصلين من وراء السترة، لا في مكة استثناها كثير من العلماء لورود حديث بهذا، وهو وإن كان في سندي كلام عند بعض العلماء، لكن الحقيقة في مكة في الحرم في مشقة غير عادية، يعني أن أن أن أن الإنسان يلتزم بعدم مرور هذا شبه مستحيل يعني. فوما جعل عليكم في الدين من حرج، لكن في غير مكة يعني لا يجوز أن الإنسان يمر إلا إذا اضطر. وكما قلنا هذا التفصيل الذي ذكره خليل جيد، وأثم مصل تعرض ومار له مندوحة. سترة غير مقتد خاف المرور، قيد السنية هنا بما إذا خفت المرور، يعني معنى مفهوم كلامه إذا أنت تصلي ولا تتوقع أن يمر أحد بين يديك معناه لا تشرع السترة في حقك. ولكن هذا فيه إشكال، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ سترة أيضا حتى من أجل الشيطان، يعني الشيطان أيضا أراد أن يمر بين يديه ويفسد عليه صلاته، فهذا الحديث فيه إشكال على هذا التقييد. يعني فالصحيح أن السنة تكون يعني مستحبة أو مسنونة مطلقا، يعني سواء خشيت المرور أو لم تخشى، لأن ربما يمر شيطان بين يديك والعياذ بالله. نعم نعم، المصحف يخشى أن يكون فيه نوع من الامتهان، يعني المصحف المفروض يكون محترم في مكان يعني مرتفع أو محترم يعني، والله أعلم. نعم، سترة غير مقتد خاف المرور. جهر السلام كلم التشهد، جهر أي جهر السلام وكلم التشهد، والمقصود الجهر بالسلام، أنك تقول السلام عليكم جهرا هذه سنة غير مؤكدة في حد ذاتها، السلام في حد ذاته فرض، ولكن الجهر به سنة. نعم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالسلام كما جاء في حديث عائشة في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، وكان يسلم فكان يسلم تسليمة يسمعناها، يعني يسمعنا إياها، يسمعنا التسليمة، فهذا دليل فيه دليل على الجهر بالسلام للمنفرد. والله لمن لا لا لا يجهر بها، الأصل أن يسر بها المأموم أو المنفرد، أما الإمام فيجهر بها طبعا ليقتدي به المأمومون. جهر السلام كلم التشهد أي وكلم التشهد، المقصود كلمات التشهد أو ألفاظ التشهد، يعني التشهد في ذاته سنة، وكونه باللفظ الوارد سنة أخرى، يعني أنت حتى تأتي بالسنتين معا تقول اللفظ الوارد اللي هو عند طبعا الإمام مالك اختار تشهد عمر، التحيات لله الزاكيات لله الصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى قوله ورسوله، هذا لفظ التشهد عند الإمام مالك، وقد اختاره لأن عمر رضي الله عنه علمه للناس على المنبر. علمه للناس على المنبر، وأخذ الإمام أحمد بتشهد ابن مسعود، تحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخر التشهد، والشافعي أخذ بتشهد ابن عباس، وهذه قلنا من اختلاف التنوع الذي لا إنكار فيه، وكلها جائزة ولا إنكار فيها ولا نقص يعني، فكونه باللفظ الوارد الذي تختاره إذا أردت أن تأخذ بتشهد الإمام مالك تشهد عمر أو تشهد ابن مسعود الإمام أحمد أو تشهد ابن عباس الإمام الشافعي، فهذا تكون قد أتيت بالسنة. فإن أتيت بأي لفظ فيه السلام على النبي ولفظ الشهادتين أتيت بسنة واحدة، أتيت بأصل سنة التشهد وفاتتك سنة اللفظ الوارد، يعني اللفظ الوارد تقيدك باللفظ الوارد فيه أجر وفيه فضيلة زائدة، هذا معنى كلمة عد التشهد في السنن المؤكدة وعد لفظ التشهد في السنن غير المؤكدة. جهر السلام كلم التشهد، وأن تصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير هذه سنة عند المالكية وواجب عند الشافعية، فالإمام الشافعي أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الإمام الشافعي كما تعلمون كان شاعرا، قال يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له، ولهذا عند الإمام الشافعي من ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فصلاته باطلة، ولهذا حري بالمصلي ألا يترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الفرض خاصة ما أمكنه ذلك. ولكن الدليل على أو من الأدلة على أنها مسنونة ولكنها ليست بواجبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها للمسيء صلاته، وقلنا إن في أول درس قلنا إن حديث المسيء صلاته أصل فيما هو فرض وفيما هو سنة، ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته فهو الحد الأدنى الذي لا يجوز كتمانه، لأن الرجل في مقام التعليم وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، هذه قاعدة معروفة، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. هذا الرجل في حاجة إلى التعليل، وإلا تبطل صلاته، فلا بد أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ما تصح به صلاته. فلم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على أنه لو تركها فلا تبطل صلاته. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر عليه من التفريعات والسنن والمستحبات، أعطاه الشيء الذي يستطيع أن يحفظه ويعمل به وتصح به صلاته. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.